حبيبي أنا المظلوم جفاني حبيبي ترابها حبيت ما كنت أنا الحبيت ما كنت قضيت العمر في هواهم لما نالوا مرماهم جفوني وقالوا حب جنون قالوا كتير عجيب وغريب جعلت غرامهم سنا أنا الأغرون بالجنة جعلت غرامهم سنا وهبت الدم للغياهم سكبت الروح في نجواهم أثر الحب في دنياهم أثر الحب في دنياهم خداع نفاق ما العبد محال فاسير صبيح Thank you. العفو كانس الإخلاص نسيوكا. خلاص يا قلبي يا فو كانت الإخلاص نسيوكا. فحاول انت انساهم ولا تحفل لذكراهم. وقل للماش يخشاهم أمانة تقول لمن هجروا. فراقكم لنا مرمرين